اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس الإحكام، ما زلنا مع حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أبدأ يعني لابد أن أذكر بمقدمة ذكرتها في المحاضرة السابقة حتى نستطيع فهم هذا الباب. قلت في المحاضرة السابقة أن لفظ التمتع أو لفظ المتعة تتعدد مدلولاته، ونظر لتعدد هذه المدلولات أحيانا نقع في خطأ كبير يعني بسبب هذا التعدد في المدلول. فقال لي لفظ التمتع قد يقصد به المعنى اللغوي وهو إيه؟ مطلق الانتفاع. لفظ التمتع يقصد به المعنى اللغوي الذي هو مطلق الانتفاع، ويطلق التمتع ويراد به التمتع في الحج الذي هو الإحرام بالحج، الإحرام بالعمرة أولا ثم التحلل من العمرة، الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم التحلل من العمرة ثم بعد ذلك الإحرام بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة. هذه صورة من صور التمتع أو معنى من معاني لفظ التمتع. لفظ التمتع أيضا يأتي بمعنى ثالث وهو بمعنى إيه؟ ما ذكره الشيخ ويذكره أيضا أنه إذا أحرمت بحج ثم فسخت هذا الحجة وتحللت منه بعمرة، يبقى أن تحرم بحج هذا وقع للصحابة، أحرموا بالحج ولما قدموا مكة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا هذا الإحرام بأداء إيه؟ بأداء عمرة ويحلوا منها، ويحلوا من إحرامهم بالحج بأداء مناسك الإيه؟ العمرة. يبقى فسخ الحج إلى العمرة أو فسخ الحج بالعمرة هذا أيضا يسمى إيه؟ يسمى تمتعا. التمتع يطلق ويراد به القران، القران في الإيه؟ في الحج. وجه تسمية القران تمتعا أن التمتع يأتي بمعنى الانتفاع، وأنت قد انتفعت عندما أتيت بفعل واحد ووقع عن نسكين، كده واضح؟ يبقى ممكن أقول تمتع رسول الله ونقصد أنه حج قارنا، واضح؟ تمتع وتقصد أنه حج إيه؟ حج قارنا. فيبقى يعني علينا أن ننتبه، وتأتي المتعة ويراد بها متعة النساء. التمتع يبقى المتعة اللي هي متعة النساء اللي هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة يوم خيبر. ماشي؟ هو ذكر أن القران يطلق سواء قدم الإحرام بالعمرة أو أخرها، صح؟ نعم. الشارع أطلق القران سواء قدم الإحرام، هو قال القران يحصل بصور، القران يحصل بإيه؟ بصور. أن تحرم، أن تقول لبيك اللهم بعمرة وحج فتقدم ذكر العمرة، أو تقول لبيك اللهم بحج وعمرة فتقدم ذكر الإيه؟ تقدم ذكر الحج، أو تحرم بالعمرة وتدخل عليها الحج، أو تحرم بالحج وتدخل عليها العمرة، كل هذا من صور القرآن. ماشي؟ طيب، نبدأ. قوله في الحج، هذا في الحديث قال إيه؟ قال ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت والصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. هذا الكلام يتعلق بمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضوان الله، النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي من ذي الحليفة، وبعض الصحابة ساق الهدي وبعض الصحابة لم يسق الهدي، والكل أحرم بالحج، والكل أحرم بالحج. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال لي إيه؟ قال لي لأصحابه في الحديث، هذا في الحديث في متن الحديث، قال من لم يكن منكم أهدى، من لم يكن منكم ساق الهدي، أهدى بمعنى ساق الإيه؟ الهدي، بأي شيء أمره النبي؟ الذي ساق الهدي الذي لم يسق الهدي والذي ساق الهدي كلاهما أحرم بالحج. من لم يسق الهدي قال له النبي طوف بالبيت طواف العمرة وبالصفا والمروة اسعى بين الصفا والمروة سعي العمرة وقصر تقصيره العمرة ثم تحلل من إحرامك بالحج بأداء هذه العمرة. أنا أشرح الحديث. طيب وإذا حل من إحرامه بالحج بأداء مناسك العمرة فقد حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام فقد حل له كل شيء حل بالإحرام. حتى أنا قلت وليحلل قد تكون أمر بمعنى الخبر يعني قد حل له كل شيء حرم عليه بالإيه بالإحرام فله مس الطيب وله لبس المخيط ثم ليهل بالحج. طب هذا كله صفة ماذا؟ صفة حج التمتع. أحرم بالعمرة ثم حل منها ثم تمتع بما يتمتع به الحلال ثم أحرم بالحج. طب هذا المتمتع النبي أمر من لم يسق الهدي بأن يتمتع. طب ماذا يصنع المتمتع؟ ماذا عليه؟ قال وليهدي يجب عليه ذبح الايه الهدي إن وجده. فإن لم يجد في الحديث فإن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى إيه؟ إلى أهله. فالشيخ الآن يشرح قوله فليصم ثلاثة أيام في الحج. قوله في الحج هو نص الكتاب قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. فيستدل به على أنه لا يجوز للمتمتع الصيام قبل الدخول في الحج قبل الدخول في الإيه في الحج. قبل الدخول في الحج أي في وقت الحج. وأنتم تعلمون أن وقت الحج هو إيه شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من إيه من ذي الحجة. ما هو وقت الحج؟ شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من إيه من ذي الحجة. يبقى قبل دخول وقت الحج لا يمكنك أن تأتي بالإيه. فيستدل به على أنه لا يجوز للمتمتع الصيام قبل الدخول في الإيه؟ قبل الدخول في الحج لأنه قال فصيام ثلاثة أيام في الحج. طيب أنا الآن إذا أحرمت بالعمرة في شوال ثم تمتعت بما يتمتع به الحلال ثم بعد ذلك أحرمت بالحج يبقى في الوقت الذي بينه في الوقت الذي بين التحلل من العمرة والإحرام بالحج أنا في الإيه؟ أنا في زمن الحج. يبقى يمكنني أن أصوم في إيه؟ في هذه الأيام التي هي بين العمرة وبين الحج. طيب فيستدل به على أنه لا يجوز للمتمتع الصيام قبل دخوله في الحج. والمشهور من ماشي نقرأ هذا الكلام بس. فيستدل به على أنه لا يجوز للمتمتع الصيام قبل دخوله في الحج لا من حيث المفهوم فقط بل من حيث تعلق الأمر بالصوم الموصوب بكونه في الحج. دخول في الحج والبدء بالمناسك هو التقدير الذي قدرته أولى. لماذا التقدير الذي قدرته أولى؟ لماذا؟ لأنه غالبا يبدأ تعب أعمال الحج من إيه؟ من يوم الثامن من ذي الحجة. صح؟ اليوم الثامن من ذي الحجة عندك يوم عرفة يستحب فيه للحاج أن يفطر، وعندك يوم العيد يحرم عليه الصوم، وتبقى له أيام التشريق. هذه محل خلاف، هل هي من أيام الحج أو ليست من أيام الحج، لأن تحديد زمان الحج شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة، وأيام التشريق خارجة عن العشر الأوائل، فهي ليست على قول ليست من زمان الإيه الحج. يبقى يتعين إيقاع هذه الأيام الثلاثة، تصيام الثلاثة أيام في الحج قبل الثامن من ذي الحجة، قبل الثامن من إيه من ذي الحجة. يبقى المقصود زمان الحج لا أعمال الحج. كده متصور الكلام؟ طيب، لا من حيث المفهوم فقط، فصيام ثلاثة أيام في زمن الحج، فصيام ثلاثة أيام في زمن الحج، أي لا تصم فيه، أي لا تصل ثلاثة أيام في غيره. طب هذا المفهوم من أي نوع، من أي من أنواع المفاهيم؟ صم ثلاثة أيام في زمن الحج، أي لا تصم في لا تصم الأيام الثلاثة في غير زمن الحج. هذا من قبيل مفهوم الإيه؟ مفهوم المخالفة، وهو مفهوم الصفة، مفهوم الصفة، لأن الصفة عند الأصوليين أعم من الصفة عند النحاة، فيدخل فيها الجر والمجرور، ويدخل فيها ظرف الزمان وظرف المكان، ويدخل فيها الحال. كل هذا من إيه؟ كل هذا من مفهوم الصفة. لا تضرب زيدا راكبا، أي يضربه إيه؟ ماشيا. راكبا دي حال عند النحاة، لكن هي وصف عند الأصوليين. الوصف عند كل تقييد، كل تقييد ليس بشرط ولا استثناء، كل تقييد ليس بشرط ولا استثناء هو من قبيل الايه، ليس بشرط ولا استثناء ولا غايه. كل تقييد ليس بوصف، ليس بايه، بشرط ولا استثناء ولا غايه، هو صفه، ويقول عنه مفهوم وصف او مفهوم صفه. طيب الشيخ هنا شرح الكلام، قال لي لا من حيث المفهوم فقط، بل من حيث تعلق الأمر بالصوم الموصوف بكونه في الحج. هذه العبارة تشعر أنها لا شيء فيها، صح، لكن فيها شيء، وهو التنبيه على قاعدة ذكرها الشيخ بأوضح من ذلك في مواضع، وهو إيه؟ أن متعلق الأمر لا بد من الإتيان به لحصول الامتثال. متعلق الأمر، دي قاعدة نبه عليها الشيخ في بأوضح من ذلك في غير هذا الموضع. متعلق الأمر لابد منه، أو متعلق الأمر يحصل الامتثال به ولا يحصل الامتثال بإيه؟ بدونه. متعلق الأمر لابد منه، لابد منه، ماذا قلت أنا في الأول؟ متعلق الأمر لابد منه في امتثال، وتقول أقولها بعبارة أخرى، متعلق الأمر يحصل الامتثال به ولا يحصل الامتثال بدونه، من جهة إيه؟ من جهة كونه متعلق الأمر. هشرح هذه العبارة وأقول لك أهمية هذه القاعدة. نعم، هذا شرحنا. عندما يقول لك توضأ بالماء، توضأ بالماء، والأمر ورد في وورد في غسل الثوب الذي أصابه الحيض، قال لها إيه، حطيه أو اغسليه بالماء ثم اقرصيه ثم حطيه. الحديث اغسليه بالماء، هنا متعلق الأمر ما هو؟ الماء، اغسليه بالماء، توضأ بالماء. يبقى الأمر هنا تعلق بماذا؟ بالماء. تعلق بالماء. قال إذا تعلق الأمر بشيء يبقى يحصل الامتثال به ولا يحصل الامتثال بدونه، يبقى غسل الثوب لا يكون إلا بالماء، ولا يحصل الامتثال المأمور به إلا بالماء، بصرف النظر عن قاعدة المفهوم. يعني المفهوم يدل على ذلك، المفهوم يدل على ذلك، لكن هذه القاعدة أيضا تثبت هذه الخصوصية، اغسليه بالماء ولا يحصل الامتثال المأمور به إلا بالإيه؟ إلا بالغسل بالماء. ما أهمية هذه القاعدة؟ تذكر ما أهمية هذه القاعدة؟ الماء عندنا لقب، الماء لقب، ومفهوم اللقب عند الشافعي ليس بحكم. الماء لقب. عندما أقول لك اضرب زيدا ليس معناه لا تضرب عمرا، مفهوم اللقب عند الشافعية عند الجمهور ليس بإيه؟ بحكم. طب ولو عندما قال لا اغسليه بالماء وتيمم بالتراب، توضأ بالماء وتيمم بالتراب واغسل الثوب الذي أصابته النجاسة بالماء، أنتم قلتم بالتعيين في هذه الأمور، وقلتم إيه؟ يتعين التراب ولا يجوز غيره، ويتعين الماء في الوضوء ولا يجوز غيره، ويتعين غسل الثوب بالماء ولا تحصل نقاته أو نقاؤه من نجاسة إلا بالماء، حتى لو غسل بغيره من المطهرات لا يكفي. لو لم تذكر هذه الخيط كأن تكون عبسا. لا، هو في هنا هو قضية. لو نظرنا إلى قاعدة المفهوم، لو نظرنا إلى قاعدة المفهوم فقط، هذه الخصوصية لا تستطيع أن تثبتها. أقول لك اغسليه بالماء لقب، ومفهوم اللقب ليس بحجة، وليس معنى الكلام اغسليه بالماء ولا تغسليه بغيره، لأن مفهوم اللقب ليس بحجة. طيب كيف يجيب الشافعية عن إثبات هذه الخصوصية وهم لا يقولون بحجية مفهوم اللقب؟ الشيخ ابن دقيق العيد هو الذي أظهر هذا المعنى، وقال هذا لا يثبت من جهة التمسك بالمفهوم، فإن المذكور لقب والألقاب لا مفهوم لها، وإنما هذا يتمسك به أو هذا يثبت من هذه القاعدة التي تقول أن متعلق الأمر لا بد من الإتيان به ليحصل الامتثال. ما المراد باللقب؟ اللقب اسم الجامد. يعني كيف فرق بين اللقب والوصف؟ الوصف إذا حذفته لا يختل الكلام، اللقب إذا حذفته يختل الإيه؟ الكلام. أكرم رجلا عالما، لو حذفت عالما تقول إيه؟ أكرم رجلا، الكلام لم يختل. لكن لو قلت لك أكرم رجلا أو حذفت الرجل ماذا تقول؟ أكرم، أكرم من؟ واضح؟ يختل الكلام. يبقى اللقب لا يتحقق الكلام بدونه، الوصف يمكن أن يحذف ويستقيم الكلام. لو حذفت اللقب ألا يكون أوضح دلالة من حذف الصفة؟ أكرم رجلا عالما مثلا، لو قلنا أكرم عالما؟ أكرم رجلا عالما. لو حذفت ماذا؟ رجلا. وقلت أكرم عالما؟ لا. ماشي، ما هنا المحذوف المذكور، أكرم عالما أي رجلا عالما. ماشي، هنا الوصف محذوف يقدر، الموصوف محذوف يقدر يعني. طيب أنا أطلت، بس أنا كنت عايز أنبه لأن الكلام كان صغير ومحتاج لإيضاح. يقول الشيخ هذا الصوم للأيام الثلاثة متعين في الحج، وهذا التعين في الحج يمكن أن يؤخذ بالمفهوم، لأن المفهوم مفهوم وصف، ومفهوم الوصف عندنا حج، لكنه لا يؤخذ من مفهوم الوصف فقط، يمكن أن يؤخذ أيضا من قاعدة أخرى، وهو أن في الحج وقع متعلقا للإيه؟ للأمر، وما كان متعلقا للأمر لا يحصل الامتثال بإيه؟ بدونه. بل من حيث تعلق الأمر بالصوم الموصوف بكونه في الحج، فلو صمت صوما ليس في الحج لم تأتي بالمأمور به ولم تمتثل. كده واضح؟ يبقى فصيام ثلاثة أيام في الحج، فلو صمت صوما ليس في الحج لا تكون آتيا بالمأمور به ولا تكون ممتثلا. وأما الهدي قبل الدخول في الحج فقيل لا يجوز، فقيل إيه؟ لا يجوز. ظاهر هذه العبارة أن المقصود بالدخول الحج أعمال الإيه؟ الحج. أما الهدي قبل الدخول في أعمال الحج فقيل لا يجوز، وهو قول بعض أصحاب الشافعي. والمظهور والمشهور من مذهب الشافعي رضي الله عنه جواز الهدي بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج. يبقى زمن الهدي هو زمنه على هذا القول المشهور، زمن الهدي هو زمن الايه؟ الصوم. فصيام ثلاثة أيام في الحج توقعها بين بعد العمرة وقبل الحج. طب والهدي يصح أيضا أن توقعه بعد العمرة وقبل الحج في فترة التمتع بما يتمتع به الحلال التي تقع بين النسكين. هذا متصور؟ عندك إشكال في هذا الكلام؟ والمشهور من مذهبه جواز الهدي بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج. طيب، وأبعد من هذا القول من أجاز الهدي قبل التحلل من العمرة من العلماء. يبقى يمكن على هذا القول اللي هو، لكن إذا أحرمت بالعمرة وفي أثناء انشغالك بالعمرة وقبل التحلل منها يمكنك أن تذبح هدي الحج. طيب أنت كده متصور ما معنى البعد هنا؟ البعد في الزمان، البعد في الإيه؟ مش البعد في القوة، البعد في الزمان. يعني أنا الآن أتصور الانشغال بأعمال الحج. ممكن نكتب على السبورة. أتصور هنا لا الثامن من ذي الحجة، تمام كده؟ وهنا الإيه؟ الإحرام بالعمرة، وهنا ما قبل الإحرام بالعمرة. مذهب من المذاهب يقول لك الهدي لا يجوز إيقاعه إلا إذا كنت متلبسا بأعمال الحج من يوم الثامن من ذي الحجة وما إيه؟ وما بعدها. يبقى الهدي لا يصح إيقاعه إلا بعد الدخول في أعمال الإيه؟ الحج بعد اليوم الثامن من ذي الحجة. المشهور من مذهب الشافعي أنه ذبح الهدي يمكن أن يكون في هذه المدة من الإحرام بالعمرة، من بعد الانتهاء من العمرة إلى الإحرام بالإيه؟ بالحج فما بعد، يبقى ممكن يصح في هذه المدة. وأبعد من ذلك زمانا من ذهب من العلماء إلى أنه يصح ذبح الهدي قبل التحلل من الإيه؟ قبل التحلل من العمرة، قبل التحلل من العمرة. يبقى الأبعدية هنا أبعدية زمانية. إذا كان قبل التحلل من العمرة فلأجل ماذا يذبح الهدي؟ أنت أحرمت بالعمرة وقبل أن تحل منها، إذا ذبحت الهدي في هذا المدة يقع هذا الذبح عن هديك الذي في الحج، ماشي؟ لكن المشهور من مذهب الشافعي أنه يكون بعد التحلل من العمرة لا قبل التحلل. وقد يستدل به أو قد يستدل بهذا الحديث، وقد يستدل به من يجيز للمتمتع صوم أيام التشريق بعد إثبات مقدمة، وهي أن تلك الأيام من الحج أو تلك الأفعال الباقية ينطبق عليها أنها من الحج أو وقتها من وقت الحج. هو قال إيه؟ فليصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهلي. فليصوم ثلاثة أيام في الحج، إذا كنت تجيز للمتمتع أن يصوم هذه الأيام الثلاثة في أيام التشريق يلزمك للاستدلال بهذا الحديث على ذلك أن تثبت أن أيام التشريق من الحج. احنا قلنا المشهور من العلماء الحج أشهر معلومات، قالوا هي إيه؟ شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من إيه؟ من ذي الحجة. طيب أيام التشريق تخرج من العشر، تخرج من العشر. طب إذا إذا إذا أردت أنت أن تصحح صوم التمتع في هذه الأيام، يبقى عليك أن تثبت أنها إيه؟ أنها داخلة في قوله في الحج. وقد يستدل به من يجيز للمتمتع صوم أيام التشريق بعد إثبات مقدمة، وهي أن تلك الأيام من الحج، أو أن تقول بعض أفعال الحج يعمل في يقع في ماذا؟ بعض أعمال الحج يقع في هذه الأيام، فلتقل هذه الأيام التي يقع فيها بعض أعمال الحج من أيام الحج، أنها من الحج أو وقتها من وقت الحج. كده واضح الكلام؟ هب أنك تقول يجوز للمتمتع صوم الأيام الثلاثة التي قال الله فيها فصيام ثلاثة أيام في الحج، أنت تقول المتمتع يجوز له أن يصوم هذه الأيام الثلاثة في أيام التشريق، فأيام التشريق خرجت عن العشر الأوائل من الحج، خرجت عن أيام طيب، وقلنا أن زمن الحج هو شوال وذو القعدة والعشر الأوائل، هذا بعد التحلل من العمرة، بعد التحلل من العمرة الكلام بعد التحلل من العمرة وبعد الإحرام بالحج، وأحرمت بالحج ولم تصم الأيام الثلاثة، فهل يجوز لك أن تصومها في أيام التشريق؟ أيام التشريق 11 صح كده؟ و12 و13 هذه الأيام الثلاثة هل يصح أن أصوم الأيام الثلاثة في أيام التشريق؟ الشيخ يقول يمكن أن تستدل على جواز صيام هذه الأيام الثلاثة في أيام التشريق بقوله صلى الله عليه وسلم فليصم ثلاثة أيام في الحج، بس هذا يحتاج إلى إثبات مقدمة، هل أيام التشريق من الحج أو ليس من الحج؟ إذا استطعت أن تثبت أنها من الحج يبقى داخلة في قوله فليصم ثلاثة أيام في الحج، هل هي من الحج يعني من وقت الحج؟ هل هي من وقت الحج أو ليست من وقت الحج؟ اثبت أنت أنها من الحج وتقول هي من الحج لأنها زمان لبعض أفعال الحج فتكون من الإيه؟ من أيام الحج، وإذا كانت من أيام الحج فهي داخلة في قوله فليصم ثلاثة أيام في الحج، يبقى يصدق على من صام أيام التشريق الثلاثة يصدق عليه أنه صام في الإيه؟ صام في الحج. وقوله إذا رجع إلى أهله دليل لأحد القولين للعلماء في أن المراد بالرجوع من قوله إذا رجعتم هو الرجوع إلى الأهل لا الرجوع من منى إلى مكة. قوله تعالى في الآية الكريمة فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، صح كده؟ وسبعة إذا رجعتم، اختلفوا في التفسير، فمنهم من قال وسبعة إذا رجعتم أي رجعتم إلى أهاليكم في بلادكم، هذا قول أول. طب القول الثاني وسبعة إذا رجعتم في الآية الكريمة مقصود بها رجع من إيه؟ من منى إلى مكة، وأنت تصنع هذا، تصنع يعني أنت تقول في الحج تصنع هذا، تقول في مكة ثم بعد ذلك تنطلق إلى منى ثم إلى مزدلفة ثم إلى عرفات ثم ترجع إلى منى فتبيد بها الأيام الثلاثة ثم ترجع إلى مكة لتطوف طواف الإيه؟ الإفاضة وتأتي بباقي الإيه؟ المناسك، يبقى من مكة ذهبت إلى منى ثم إلى مزدلفة ثم إلى عرفات، يعني هذا ترتيبهم هكذا منى مكة ثم منى ثم تعبر مزدلفة إلى عرفات ثم ترجع تبيد بمزدلفة ثم ترجع إلى منى فتبيد بها الأيام الثلاثة ثم ترجع إلى مكة فتأتي بها بما بقي من المناسك، يبقى إذا رجعتم من منى إلى إيه؟ إلى مكة، هذا هو القول الثاني. أنا طيب السنة تفسر القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم قال وسبعة إذا رجع إلى أهله، فيبقى يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم وسبعة إذا رجع إلى أهله أن المراد بالرجوع المذكور في الآية الكريمة وسبعة إذا رجعتم هو الرجوع إلى الأهل لا الرجوع من منى إلى مكة، متضح هذا الكلام؟ وقوله واستلم الركن أول شيء، واستلم الركن الذي فيه الحجر، واستلم الركن الذي فيه الحجر الإيه؟ الأسود أول شيء، دليل على استحباب ابتداء الطواف بذلك، دليل على استحباب ابتداء الطواف بإيه؟ بذلك أنك تبدأ من عند الحجر الأسود وتبدأ الطواف بإيه؟ باستلامه بيدك فتلمس يدك الحجر إن استطعت أو بعصا إن لم تستطع بيدك مباشرة أو بالإشارة من بعيد إن لم تستطع لمس الحجر لا بيدك ولا بالعصا، وفي الحديث قبل ذلك أنه استلم الركن بمحجن عصا محنية الرأس ثم خب ثلاثة أطواف، خب يعني إيه؟ أسرع في الخطوات، دليل على استحباب الخبب وهو الرمل في طواف القدوم، وهو المعبر عنه بالرمل في طواف الايه؟ القدوم. يبقى الرمل والخبب بمعنى ايه؟ واحد، اللي هو اسراع الخطوات، اسراع الخطوات مع مقاربة الخطوة. كده واضح. وقوله ثلاثة أطواف يدل على تعميم هذه الثلاثة بالخبب على خلاف ما تقدم من حديث ابن عباس، وقد ذكرنا ما فيه. في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقدم عليكم قوم أوهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة الإيه؟ الأول، أن يرملوا ما بين الركنين الإيه؟ اليمانيين، فإذا كانوا في الجهة الأخرى يمشون مشيا معتادا. يبقى الأشواط الثلاثة الأول الرمل يكون في المسافة التي تكون بين الركنين اليمانيين، طب وفي الجهة الأخرى يسيرون سيرا معتادا. وفي حديث ابن عباس: وما منعهم من أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإيه؟ إلا الإبقاء عليهم، إلا الإبقاء إيه؟ عليهم. وقلنا ذكر الشيخ أن كفار مكة كانوا يشاهدونهم وهم يطوفون، فكانوا ينظرون إليهم من جهة ولا يرونهم في الجهة التي يكون فيها خلف الإيه؟ الكعبة. ففي المكان الذي ينظرون إليه كان بين الركنين اليمنيين، فهذا الموضع أمرهم النبي فيه بإسراع الخطى لإظهار الإيه؟ لإظهار القوة. طب وخلف الكعبة المشركون لا يرونه، فكانوا يسيرون سيرا معتادا، فإذا جاءوا إلى الجهة التي ينظرون إليهم فيها يسرعون. هذا في الأشواط الثلاثة الأول. طب الحاصل في حديث ابن عباس أن الرمل قاصر على الأشواط الثلاثة الأول فيما بين الركنين فقط. طب الحديث الذي معنا، الحديث الذي معنا فيه ماذا؟ فيه أن الرمل أو الخبب يكون في الأشواط الثلاثة الأول كلها، في الأشواط الثلاثة الأول كلها. كده واضح؟ ذكر الشيخ هناك أن الاقتصار على بعض الشوط نسخ بإيه؟ بالإسراع في الشوط كله. هذا متصور؟ حول الكعبة كلها في جميع الشوط. يبقى الأول كنت الرمل والخبب كان في نصف الشوط، في نصف الإيه؟ الشوط الأول، وفي نصف الشوط الثاني، وفي نصف الشوط الثالث. لكن هذا كان في حجة في عمرة القضاء. طيب والذي معنا في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر، فالأمر بإكمال الشوط متأخر عن الاقتصار على نصفه، فجعل المتأخر ناسخ للإيه؟ للمتقدم. هذا ما ذكره الشيخ قبل ذلك. ماشي؟ في إشكال؟ طيب هذا ممكن نأخذ منه مثال لماذا؟ نأخذ منه مثال لمسألة أصولية، وهو هل يجوز نسخ الأخف بالأثقل؟ هذه مسألة أصولية، هل يجوز نسخ الأخف بالأثقل؟ فالجمهور يقولون نعم يجوز نسخ الأخف بالأثقل. فهنا نسخ الخبب في بعض الشوط بالخبب في جميعه، فهو انتقال من أخف إلى انتقال إلى أخف إلى أثقل. يبقى هذا مثال لنسخ الأخف بالإيه؟ بالأثقل. ماشي. وقوله عند المقام ركعتين، ماشي. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم ركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين. صلى ركعتين عند المقام، عند مقام إبراهيم بعد الانتهاء من طوافه. هذه تسمى إيه؟ سنة الطواف، تسمى سنة الطواف. وهو في هذا يمتثل قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. دليل على استحباب أن تكون ركعتا الطواف عند عند المقام امتثالا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وطوافه بين الصفا والمروة وقع عقيبة طواف القدوم، صح كده؟ قال وطوافه عقيبة طواف القدوم دليل على مشروعية ذلك على هذا الوجه، واستحباب أن يكون السعي عقيبة طواف القدوم. وقد قال بعض الفقهاء إنه يشترط في السعي أن يكون عقيبة طواف كيف كان، وقال بعضهم لا بد أن يكون عقيبة طواف واجب، وهذا القائل يرى أن طواف القدوم واجب وإن لم يكن ركنا. هذا الكلام جيد جدا، يعني إيه؟ كيف نفهم هذا الكلام؟ انتقال من أخص إلى أعم، ثم انتقال من أعم إلى ما هو أعم منه، ماشي؟ أشرح هذا. هذا الحديث دل على دلالة أولى هي الأخص، هل يجوز أن أسعى سعي الحج بعد طواف القدوم؟ نعم يجوز لك أن تسعى سعي الحج بعد طواف القدوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد طواف القدوم سعى سعي الحج، وهذا هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء فعل استلم الركن وطاف وخب ثلاثة أشواط وصلى ومشى أربعة وصلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة. يبقى الدلالة الأولية لهذا الحديث أنه إيه؟ يجوز أن تسعى سعي الحج بعد طواف القدوم، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فهو يدل فعله يدل على الاستحباب ليس على مجرد الجواز بس. يبقى يستحب للحاج إذا طاف طواف القدوم أن يسعى سعي الحج، هذه دلالة أولى. انتقلنا من هذا الدلالة الأخص إلى دلالة عام، ويؤخذ من هذا دليل على أن السعي لا يكون إلا بعد طواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد طواف، فيما انتقلت إلى معنى عام. يبقى لا يجوز أن توقع السعي منفردا عن الطواف، إما بعد طواف القدوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد طواف الإيه؟ الإفاضة، لكن لا يكون السعي منفردا عن الطواف. انتقلت إلى معنى انتقلت إلى معنى ثالث، معنى ثالث ثم تنتقل إلى معنى ثالث. بعضهم قال لا يجوز إيقاع السعي إلا بعد طواف واجب، لأن النبي سعى بعد طواف القدوم وطواف القدوم واجب، كده واضح؟ يبقى انت أخذنا ثلاثة إيه؟ دلالات. دلالة أولية يستحب لمن طاف طواف القدوم أن يسعى سعي الحج كما فعل النبي، ثم انتقلنا إلى ما هو أعلى من ذلك فقلنا ولا يسعى إلا بعد طواف، آخر قال إيه؟ ولا يسعى إلا بعد طواف واجب، بناء على أن طواف القدوم واجب. كده متضح؟ وقوله ثم لم يحلل، امتثال لقوله حتى يبلغ الهدي محله، هو الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي من ذي الحليفة، ورد هذا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي من إيه؟ من ذي الحليفة. ومن ساق الهدي لا يستطيع أن يحل من نسكه إلا بعد إتمامه حجه، فهو صلى الله عليه وسلم لم يحلل من إحرامه بالحج إلا بعد أن قضى إيه؟ حجه، امتثالا لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، أي حتى يذبح الهدي، حتى يذبح الهدي في منى، كده واضح؟ ودليل على أن ذلك حكم القارن، أن حكم القارن ما هو؟ أنه لا يستطيع أن يحل من إحرامه بالحج والعمرة إلا بعد تمام نسك الحج بذبح الإيه؟ بذبح حل هدي. وقوله وفعل مثل ما فعل من ساق الهدي، فعل فعل صح كده، مثل ما فعل مفعول به مقدم، من ساق الهدي فاعل إيه؟ مؤخر. يعني وفعل من ساق الهدي مثل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحل لم إيه؟ لم يحلوا من إحرامهم بالحج إلا بعد إتمام نسك الحج. يبين أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن ساق الهدي في حديث آخر بألا يحل منها حتى يحل منهما جميعا، ألا يحل من إحرامه حتى يحل منهما جميعا، حتى يحل من عمرته التي مع حجته. في إشكال في الكلام؟ عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمر ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال إني لفت رأسي وقللت هدي فلا أحل حتى أنحرم. فيه دليل على استحباب التلبيد لشعر الرأس عند الإحرام. التلبيد تأتي بمادة صمغية لزجة تضعها على الشعر فيتلبد هذا الشعر، يعني يجتمع الشعر بعضه مع بعض كده، واضح؟ يعني مادة صمغية تلصق شعر الرأس بعضه بإيه؟ ببعض. فيه دليل على استحباب التلبيد لشعر الرأس عند الإحرام، والتلبيد أن يجعل في الشعر ما أي مادة تسكنه ويمنعه من الانتفاش، هذه المادة كالصبر وكالصمغ. ماشي؟ تعرفون في نبات يقال له الصبار صح كده؟ اللي هو نبات ينبت في الصحراء يكون منخفض لا ساق له ويكون شوكي، هذا الصبار يعني إذا عصر تخرج منه مادة لزجة، إذا وضعت على الرأس تجمع إيه؟ تجمع الشعر بعضه على بعض، وكمادة الصمغ التي تعرفها. ماشي؟ وما أشبه ذلك. وفيه دليل على أن هذا نجد الشباب في زماننا يصنعون هذا، يصنعون يضعون مواد هكذا تمسك الشعر بعضه ببعض. وفيه دليل على أن للتلبيد بس هم لا يفعلونه بقصد العبادة ولا بقصد الإحرام. ماشي؟ هم يحرمون في طول العام. وفيه دليل على أن للتلبيد أثرا في تأخير الإحلال إلى النحر. هو قال لماذا لم تحل كما حل الناس وأخرت التحلل إلى انقضاء الحج؟ قال لأني لبت رأسي. يبقى تلبيد الرأس له إيه؟ له أثر في تأخير الإحرام. وفيه أن من ساق الهدي لم يحل حتى يكون يوم النحر. متصور هذا؟ احنا كنا من ساق النبي ساق الهدي وبعض الصحابة ساق معه الهدي، فمن ساق الهدي له حكم واحد وهو أن يؤخر التحلل من نسكه إلى يوم النحر حتى يذبح الايه حتى يبلغ الهدي محله، وهو مأخوذ من قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله بأن يذبح في يوم الايه في يوم النحر او ما بعد. سوق الهدي هل هي شرط؟ نعم. الإحلال من النسك كنت قارنا في الحج لا تحل منه حتى تذبح، تشتري من هناك الشاة وتذبح ثم تحل حلق الشعر بالنسبة للقارن. نعم. طب خلي بالك من شيء، الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا بالحج إما مفردين أو قارنين، أحرموا بالحج مفردين أو إيه أو قارنين، وهو قسمهم إلى قسمين، قسم لم يسق الهدي وقسم ساق الهدي. فمن لم يسق الهدي تيسيرا عليه حتى المدة طويلة تيسيرا عليه أمره بأن يتحلل من حجه بأداء الإيه بأداء العمرة ويتحلل وينتفع بما ينتفع به الحلال، ثم بعد ذلك يحرم بالحج في وقته. طب ومن ساق معه الهدي كالنبي ومن معه ممن ساق الهدي؟ لا لا لا, لا يستطيع أن يفسخ حجه إلى بأداء العمرة، بل يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر. سيأتي في كلام الشيخ في الحديث السابقة أو في الحديث الآتية فسخ الحج بالعمرة، فسخ الحج بالعمرة، هل هذا كان رخصة خاصة للصحابة في هذه الواقعة؟ ثم بعد ذلك لا يجوز فسخ الحج بعمرة؟ هذا قول الجمهور، هذا قول الإيه؟ هذا قول الجمهور إن فسخ الحج بأداء العمرة خاص بالصحابة ولا يلتحق بهم غيرهم. ومذهب البعض كالظاهرية مثلا والحنابلة يرون أن ذلك ممكن إلى الآن، فسخ الحج بأداء الإيه؟ بأداء العمرة. لهذه إجابة عن سؤالك. يبقى القارن إذا قلنا بقول الجمهور وأنه لا يجوز فسخ الحج بأداء الإيه؟ العمرة، وإنما جاز ذلك للصحابة خاصة في هذه الواقعة، يبقى القارن ساق الهدي أو لم يسق الهدي يلزمه ألا يحل من إحرامه إلا بإتمام نسك الحج يوم النحر. كده متصور؟ وما نحر بالذبح إيه؟ ويحل بالذبح فقط القارن. نعم، حتى ولو هو لا يجوز له فسخ الحج بعمرة، لا يجوز له ذلك، ساق الهدي أو لم يسق الهدي. وما وقع من الصحابة في فسخ الحج إلى العمرة على رأي الجمهور أن هذا خاص إيه؟ خاص بهم. أنا أقصد هل هو يحل بالحلق الشعر أم فقط يحل بالذبح؟ أنتم تدرسون هذا في الفقه، يعني أنه إذا أتى باثنين من ثلاثة تحلل التحلل الأصغر، وإذا أتى بالثالثة تحلل التحلل الإيه؟ الأكبر. عندنا الهدي والطواف وماذا؟ طواف الساعة. ماشي، طواف الإفاضة، طواف الإفاضة والسعي، طواف الطواف والنحر وشيء ثالث التحلل. التحلل آه. الحلق. الحلق. الحلق والحلق والهدي والطواف، هذه ثلاثة. إن أتى باثنين منها حل التحلل إيه؟ الأصغر، وإن أتى بالثالثة تحلل التحلل إيه؟ الأكبر. ها مثل هذا يقال في والنبي لماذا لم يتحلل حتى ينحر؟ حتى لا أدري، يعني سؤالك يعني لو أنه طاف وحلق يتحلل تحلل إيه؟ الأصغر. لا بس هذا معلوم، يعني هذا معلوم، يعني بعد يعني حلق الرأس، حلق الرأس لا يكون إلا إيه؟ حلق الرأس لا يكون إلا بعد سفح الهدي في حق القارن. ما شأن وسأتي كلام الشيخ في الحديث القادم لو نحرت قبل أن أسبق، نحرت قبل أن أحلق، حلقت قبل أن أنحر، فيقول افعل ولا حرج، هذا سائر في الحديث القادم. وقوله ما شأن الناس حلوا ولم تحل، مش هذا وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أمرهم بأن يتحللوا بأداء العمرة، أن يتحللوا من الحج بأداء الإيه؟ العمرة. ولم تحل هذا الإحلال الذي وقع للصحابة في فسخهم الحج إلى العمرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، أمرهم بأن يفسخوا إحرامهم بالحج بأداء مناسك إيه؟ عمرة، ليحلوا بالتحلل من العمرة، ولم يحل هو صلى الله عليه وسلم لأنه قد ساق الهدي. السؤال عندك محمد، السؤال عندك الآن، لماذا لم يحلق، لماذا لم يتحلل حتى ينحر؟ لأن هذا الحكم هو حكم ثابت في حق من ساق الهدي. يبقى كل من ساق الهدي في أول الأمر أمامك. هو مسألتين. أنا أتكلم في مسألة غير هذه. كل من ساق الهدي، كل من ساق الهدي من مكان بعيد يلزمه أن يبقى إلى إحرامه حتى يبلغ الهدي محلة، ولا تحلقوا رؤوسكم ولا تتحللوا من إحرامكم حتى يبلغ الهدي محلة. هذا الحكم خاص بمن؟ بمن ساق الهدي. لكن كلامي أنا في من؟ مسألة فسخ الحج بأداء عمرة، سيأتي في كلام الشيخ أن هذا على قول الجمهور خاص بهذه الواقعة من هؤلاء الصحابة، ولا يجوز الآن فسخ الحج بأداء عمرة. طيب إذن القارن هؤلاء الصحابة كانوا منهم من كان مفردا للحج ومنهم من كان قارنا، وأمره النبي بإيه؟ بالفسخ. من لم يكن منهم ساق الهدي أمره النبي بالإيه؟ بالفسخ. طب إذا كنت الآن قارنا لا يمكنك الإيه؟ على قول الجمهور لا يمكنك الفسخ، لا يمكنك إيه؟ الفسخ بأن تفعل العمر، وحينئذ تبقى على إحرامك حتى تأتي باثنين من ثلاثة، فتتحلل التحلل الأصغر، وإذا أتيت بالثالث تحللت التحلل الأكبر. ويقصد التحلل من الحج بالعمرة، لماذا لم تتحلل؟ حفص تسأل عن هذا. الناس حلوا من إحرامهم بأداء عمرة وأنت لم تتحلل مثل هذا التحلل، ماشي؟ فأخبرها النبي بأنه لبد رأسه وخلد إيه؟ هديه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك ليحلوا بالتحلل من العمرة، ولم يحل هو صلى الله عليه وسلم لأنه قد ساق. وهذا الحكم ثابت في حق من ساق الإيه؟ كل من ساق الهدي من مكان بعيد لا يحل له، لا يتحلل من نسكه إلا بإتمام حجه وحتى يبلغ الهدي محلة. طيب عندنا إشكال هنا، إن هي قالت إيه؟ ولم تحل أنت من عمرتك، ولم تحل أنت، والنبي صلى الله عليه وسلم على القول بأنه كان مفردا بالحج، مفردا للحج، يبقى لم تكن منه عمر أصلا، لم تكن منه إيه؟ عمر أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم بعمرة، النبي إما أنه أحرم بحج مفردا له، أو أحرم بحج قارنا معه العمرة، لأنه أحرم وساق الهدي من ذي الحليفة وبقي على إحرامه حتى يوم النحر. هذا حج ولا هذا عمرة الذي نصفه الآن؟ أحرم وساق الهدي من ذي الحليفة وقدم مكة والناس حلوا من إحرامهم وهو بقي على إحرامه حتى أتم نسكه وقضى حجه وحتى بلغ الهدي محلة. يبقى كل هذا لم يكن من النبي عمر، وإنما كان منه إيه؟ كان منه حج. طب هي تقول ولم تحل من عمرتك، يستدل به على أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، أي ولم تحل أنت من عمرتك التي مع حجك، كده واضح؟ لأن النبي لم تقع منه عمرة منفردة، وما أحرم بعمرة منفردة، فهي قالت ولم تحل أنت من عمرتك، أي التي مع حجك، لأنك كنت تحج إيه؟ قارنا. يبقى من يقول النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا يستدل بهذا الحديث. هل كان مفهوم ولا فيه؟ ويكون المراد من قوله من عمرتك، أي من عمرتك التي مع حجك، ولم تحل أنت من عمرتك التي مع حجك، بناء على أن النبي كان قرينا. وقيل من بمعنى الباء، ولم تحل أنت من حجك، هذه أنا أقدرها ولم تحل أنت من حجك بأداء عمرة كما فعل أصحابك. يبقى من هنا بمعنى الباء، ولم تحل أنت من حجك بعمرة أي بأداء عمرتك كما فعل أصحابك، أي لم تحل بعمرتك، أي العمرة التي تحلل بها الناس. طيب بقى أنا عندي هنا تفسير العمرة على أحد وجهين، ولم تحل أنت من عمرتك، لها تفسيرين. التفسير الأول أي ولم تحل أنت من عمرتك التي مع حجك لأنك كنت قارنا، ويستدل به من يرى أن النبي حج قارنا. وأنا قلت في الدرس السابق أن الأقوال الثلاثة عند العلماء، قيل أنه حج متمتعا، قيل أنه حج مفردا، قيل أنه حج إيه؟ قارنا. طيب القول الثاني أي ولم تحل أنت أي من حجك، وهذا مقدر، ولم تحل أنت من عمرتك أي بعمرتك، كده واضح. ويبقى المقصود بالعمرة هنا العمرة التي تحلل بها الناس من حجهم، أو العمرة التي يتحلل بها من الحج. لم تحل من حجك بالعمرة، بالعمرة. وهو أي الوجه الأخير، إذا جعلنا الباء، إذا جعلنا من بمعنى الباء، وجعلنا العمرة مقصود بالعمرة هي العمرة التي يتحلل بها الناس من إحرامهم بالحج، هذا ضعيف وجهين. أحدهما كون من بمعنى الباء، وين ما نوجد مشكلة في هذا، المشكلة أنك تحمل على معنى مجازي، والأولى أن تبقي من على حقيقتها، كده واضح. يبقى كون من بمعنى الباء، وهذا حمل على معنى مجازي، والحمل على الحقيقة أولى. والثاني أن قولها عمرتك تقتضي الإضافة فيه، تقرر عمرة الله تضاف إليه، والعمرة التي يقع بها التحلل لم تكن متقررة ولا موجودة. طيب يعني أنا الآن مع التفسير الثاني الذي يقول ولم تحل أنت من حجك بعمرتك التي يتحلل بها من الحج، هي أضافة العمرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب وهل وقع من النبي صلى الله عليه وسلم عمرة يتحلل بها من الحج؟ لم يقع من النبي عمرة يتحلل بها من الحج. طب إذن كيف تضيف العمرة له؟ يبقى إذا أضافت العمرة له يبقى لابد أن تكون هذه العمرة واقعة، ولم تحل أنت من عمرتك، يبقى لابد أن تكون هناك عمرة واقعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم تقع منه عمرة يتحلل بها من الحج، يبقى يتعين أن تكون هذه عمرة واقعة، ولا تكون عمرة واقعة إلا إذا كانت مع، إلا إذا كانت هذه العمرة مع حجه بناء على أنه كان قارنا. كده واضح الكلام؟ اقرأ بقى العبارة تانية مرة تانية تفهم. قالت حفصة ولم تحل أنت من عمرتك تقتضي الإضافة فيه تقرر عمرة له، تقرر عمرة له، يبقى في عمرة موجودة ومتقررة، يقتضي تقرر عمرة له تضاف إليه، حتى تضاف إليه هذه العمرة حتى يصح إضافة العمرة له. والعمرة التي يقع بها التحلل لم تقع من النبي صلى الله عليه وسلم، العمرة التي يقع بها التحلل من الحج يعقبها ويقع بها، ماشي. والعمرة التي يقع بها التحلل لم تكن إيه؟ متقررة ولا موجودة. طب كيف إذا كانت هي غير موجودة كيف تضيفها للنبي؟ يبقى إضافة العمرة للنبي يقتضي وجود عمرة، والعمرة التي يحصل بها التحلل لم تقع من النبي، يبقى لابد أن نحيل قولها عمرتك على عمرة موجودة. وما هي العمرة التي يمكن أن نتصورها في حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي العمرة التي مع، العمرة التي مع حج. كده واضح؟ طيب وقيل ده احنا قلنا دلوقتي خدنا تفسيرين للعمرة، العمرة التي مع الحج، العمرة التي يقع بها التحلل، والشيخ استضعف هذا الوجه الثاني. فيما وجه ثالث هو أن العمرة نفسرها بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الشرعي، والعمرة لغة بمعنى الزيارة، وهذا المعنى يتحقق في الحج كما يتحقق في العمرة الشرعية. يبقى ولم تحل أنت من عمرتك أي من حجك، والحج يسمى عمرة لغة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل من حجه إلا حتى يبلغ الهدي وإيه محلة. يبقى هي ثمت أن حج عمرة، ولم تحج أنت من عمرتك أي من حجك، والحج يسمى عمرة إيه لغة. وقيل يراد بالعمرة الحج بناء على النظر إلى الوضع الإيه اللغوي، ليس معنى الزيارة الذي هو معنى العمرة متحقق في الحج. بناء على النظر إلى الوضع اللغوي، وهو أن العمرة الزيارة، والزيارة موجودة في الإيه في الحج، أي موجودة المعنى فيه. طب هذا الوجه الثالث قوي ولا ليس بقوي؟ قال وهو الوجه الثالث ضعيف أيضا، لأن الاسم إذا انتقل إلى حقيقة عرفية كانت اللغوية مهجورة في الإيه في الاستعمال. وهذا أنت تقوله، تقول إذا كان اللفظ له معنى شرعي ومعنى لغوي فالحمل على المعنى الشرعي أولى. ويبقى ولم تحل أنت من عمرتك أي العمرة الشرعية، ليست العمرة اللغوية، حتى يعني يدخل تحت حتى يدخل الحج في مسمى العمرة. كم الوقت يا فندم؟ طيب. عن عمران بن حصين قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله. ماشي، أنا أريدك أن تستصحب المعاني التي كنت ذكرتها لك، أن لفظ المتعة والتمتع يأتي بعدة إيه؟ بعدة معاني. نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمها، ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري يقال إنه عمر. ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. يراد بآية المتعة قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. من تمتع بالعمرة إلى الحج أي أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم تحلل من عمرته ثم أحرم بالحج في وقت الإيه في وقت الحج في يوم الثامن من ذي الحجة، فما استيسر أي فالواجب عليه ما استيسر من الإيه من الهدي. طيب، وفي الحديث إشارة إلى جواز نسخ القرآن بالسنة، إلى جواز نسخ القرآن بالسنة. لو قال إيه نزلت آية المتعة في كتاب الله وإيه ولم ينزل القرآن يحرمها، فيكون هذا من قبل نسخ القرآن بالقرآن، ولم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها حتى مات، فيكون ذلك من قبيل نسخ القرآن بالإيه بالسنة. يعني آية المتعة لم تنسخ لا بالقرآن ولم تنسخ ولا بإيه بالسنة. نزلت آية المتعة في كتاب الله ولم ينزل القرآن يحرمه، فانتفى نسخ القرآن بالقرآن، ولم ينهى رسول الله عنها حتى مات، فانتفى نسخ القرآن بالسنة. طب لو كان نسخ القرآن بالسنة غير جائز، هل كان يحتاج أن يقول ولم ينهى عنها حتى مات؟ متصور هذا؟ متصور. يبقى لولا أن لولا أن السنة يمكن أن تنسخ القرآن، لولا ذلك لما جاز له أن يقول ولم ينهى عنها حتى مات. يبقى المستحيل لست يعني غير الجائز لست بحاجة إلى نفي، غير الجائز لست بحاجة إلى نفي. يبقى ما دام هو نفاه يبقى يمكن أن يقع، وما دام يمكن أن يقع يبقى هو جائز. في حديث إشارة إلى جواز نسخ القرآن بالسنة، لأن قوله ولم ينهى عنها نفي منه لما يقتضي رفع الحكم بالجواز الثابت بالقرآن. الجواز الثابت بالقرآن جواز التمتع، مقصود به جواز الإيه؟ التمتع. قوله لم ينهى عنه نفي منه لما يقتضي رفع الحكم بالجواز، أي حكم جواز التمتع. وحكم جواز التمتع ثابت بالإيه؟ بالقرآن، في قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فلو لم يكن هذا الرفع ممكنا بالسنة، ممكنا أي بالسنة، لما احتاج إلى قوله ولم ينهى عنه. ومراده بنفي نسخ القرآن الجواز، ومراده بنفي ورود السنة بالنهي تقرر الحكم وإيه ودوامه. طب كيف نفهم هذه العبارة؟ انتبهوا معي قليلا. التمتع ثابت، التمتع الذي ذكرناه، التمتع بالعمرة إلى الحج ثابت بالقرآن، في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. حديث عبارة بن حصين صح؟ حديث عبارة بن حصين قال ولم تنزل آية تحرمها، ولم تنزل آية إيه؟ تحرمها. يبقى آية المتعة، آية التمتع لم تنسخ بقرآن، وعدم نسخها بقرآن يدل على إيه؟ يدل على جوازها، يدل على جواز التمتع في الحج. يبقى عندما نفع عمران بن الحصين نسخ القرآن لآية التمتع دل ذلك على إيه؟ دل ذلك على إثبات جواز التمتع. طب هذا الجواز يمكن أن يستمر لمدة معينة، وبعد أن يستمر لمدة معينة ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه حتى مات، وزمن النسخ ينتهي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الجواز الثابت بآية التمتع وعدم ورود ما ينسخها مستمر، ماشي، إلى إيه؟ إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبوفاته ينقضي زمن النسخ. يبقى هذا الحكم تقرر في حياته وتقرر أيضا بعد وفاته. يبقى كأن عمران بن حصين يريد أن يقول إيه؟ التمتع جائز ومستمر، أما جوازه فلوجود القرآن به وعدم نسخ القرآن له، وأما استمراره ودوامه إلى يوم القيامة لعدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه في إيه؟ في حياته، وزمن النسخ ينقضي بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كده متصور الكلام؟ طيب. ومراد عمران بن حصين بنفي نسخ القرآن لآية التمتع هو أن الجواز الذي ثبت بالتمتع لم يرفع، فيثبت الجواز. كده واضح الكلام؟ جواز التمتع الثابت بآية التمتع لم ينسخ بالقرآن فيثبت الإيه؟ الجواز. ومراده أيضا، ومراد عمران بن الحصين بنفي ورود السنة بالنهي، السنة لم تنهى عن التمتع بالحج، تقرر الحكم ودوامه، لأن زمن النسخ ينتهي بإيه؟ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومراد عمران بن حصين بنفي ورود السنة بالنهي عن التمتع تقرر الحكم الذي هو جواز التمتع، تقرر هذا الحكم وإيه؟ ودوامه، وقلنا لأن زمن النسخ ينتهي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا طريق لرفعه إلا أحد هذين الأمرين. جواز التمتع ثبت بقوله فمن تمتع، وما ثبت لا يمكن رفعه إلا بأحد أمرين، إما أن ينسخه القرآن أو تنسخه. طب إذا نفى نسخ القرآن وإذا نفى نسخ السنة، يبقى لازم بقاؤه ودوامه. إذ لا طريق لرفعه إلا أحد هذين الأمرين، وهذان الأمران منتفيان، إلا هذين الأمرين هو أن ينسخ بقرآن أو أن ينسخ، وهذان الأمران منتفيان، وقد يؤخذ منه أن الإجماع لا ينسخ به، إذ لو نسخ به لقال ولم يتفق على منع التمتع. هو ذكر أمرين صح كده، قال إيه ولم ينزل قرآن يحرمها، يبقى لم تنسخ بالقرآن، ولم ينهى عنها حتى مات، ولم تنسخ بالسنة. فلو كان الإجماع ينسخ لقال إيه ولم نجتمع نحن وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريمه، يبقى يؤخذ منه أن الإجماع لا إيه لا ينسخ ولا ينسخ به. هذه قاعدة، الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به. إيه إيه؟ لا ينسخ به، يعني لا يكون ناسخا ولا يكون منسوخا. بالإجماع. الإجماع لا يمكن، لا ينسخ فلا يكون ناسخا ولا ينسخ به. الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، يعني لا ينسخ بأي طريقة لا بالقرآن ولا بالسنة. ما ثبت بالإجماع، وأنا أشرح هذا، ما ثبت بالإجماع لا يرفع. ماشي يبقى لا ينسخ، وما ثبت بالقرآن والسنة لا ينسخ الإجماع، يبقى الإجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا. ما ثبت بالإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، لا يكون ناسخا ولا منسوخا، لا ناسخا ولا منسوخا. هناك الفرق بين ما ذكرت لا ينسخ ولا ينسخ به، لا ينسخ، لا ينسخ ولا ينسخ، لا هي لا ينسخ أحسن، لا ينسخ، لا ينسخ لا يعني لا يصير منسوخا ولا ينسخ به فيصير هو ناسخا، يعني لا ناسخا ولا لا منسوخا. طيب خلي بالك من يعني نشرح هذه القاعدة سريعا. هذا كله مرتبط ببعضه، كل زمن النسخ هو إيه ينتهي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ما تقرر في زمان النبي لا يمكن أن ينسخ بعده. هو الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي، الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي. طيب وإذا انعقد الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي وزمن النسخ قد انتهى، إذن الإجماع لا يمكن أن يكون ناسخا لأن زمان النسخ قد مضى. في واضح؟ قال طيب ولا ينسخ به، والإجماع لا ينسخ به لما احنا قلنا لا يكون. طب الإجماع لا ينسخ، الإجماع لا إيه لا ينسخ لأنه لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي وزمان والنسخ لا يكون إلا في زمانه. طيب والإجماع لا ينسخ، لا ينسخ ولا إيه ينسخ. ولا ينسخ لماذا؟ لأنه إذا ثبت الإجماع امتنع رفعه، لأنه ثبت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو نسخ الإجماع لنسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت قررت أن زمن النسخ قد انتهى بوفاة النبي، يبقى لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينعقد إلا بعد وفاة النسخ، لا ينعقد إلا بعد فوات زمان النسخ، يبقى إذا ثبت لا ينسخ غيره، وإذا ثبت لا ينسخ لأنه لا يحصل إلا بعد زمن النسخ. متصور هذا؟ لو الإجماع انعقد الآن وتصورنا أنه ينسخ، يكون ذلك قبل وفاة النبي ولا بعد وفاته؟ النسخ. لو أن النسخ وقع الآن ونسخ وتصورنا أنه نسخ، نسخه هذا يقع متى؟ وقع بعد وفاة النبي، لأن هذا ما حصل إلا بعد وفاته. النسخ لا يكون، الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي صح كده؟ طب هو انعقد بعد وفاته ونسخ، قدوسها بعد وفاته. وأنت قلت لي أن النسخ لا يكون إلا النسخ لا يكون إلا في زمانه. النسخ لا يكون إلا في زمانه. النسخ أصلا مش موجود بعد وفاة النبي. النسخ لا نسخ بعد وفاة النبي. جميل. والإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي. إذا لا يمكن أن يكون ناسخا ولا منسوخا. بس أسهل كده أسهل. طيب بس طب هنا برضه في تكملة للقاعدة. لو وجدنا علماء الأمة أهل الإجماع وجدناهم مجمعين على خلاف حديث أو على خلاف آية ماذا تصنع؟ نعمل بالإجماع ويكون هذا قبيل النسخ ولا يكون قبيل إيه؟ آية ثابتة متحققة حديث ثابت والعلماء مجمعون على خلاف هذه وتلك على هذا وذاك ماذا تصنع؟ كيف يعني هل هذا يكون من باب النسخ ولا يكون من باب ايه؟ بيان المجمع ده ليس من باب النسخ. من اي باب هو؟ بيان المجمع؟ لا نسخ. هو كيف يكون النسخ؟ هو كيف نسخ؟ هو قالوا ان الناسخ هو مستند الاجماع الى الاجماع. يبقى إجماع المجمعين يعتمد على إيه؟ على دليل. الإجماع لا يكون إلا عن مستند. مستند هذا الإجماع دليل من القرآن أو السنة. هذا المستند هو الناسخ للقرآن أو الناسخ للسنة وليس عليه الإجماع. يبقى إذا وجدنا آية أجمع أهل العلم على خلافها أجمع أهل العلم على هذه الآية منسوخة لكن ليست منسوخة بالإجماع لأنك قررت وقلت الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. طب ما هو الناسخ؟ الناسخ هو مستند الإجماع. والإجماع لا يكون إلا عن دليل ولا يكون إلا عن مستند. هذا الدليل وهذا المستند هو الناسخ لا عين الإجماع. ماشي. وهذا الدليل موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحصل النسخ في إيه؟ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. والإجماع دلنا على وجوده. الإجماع دلنا على إيه؟ على وجود هذا الدليل الناسخ في زمان النبي. طيب إذ لو نسخ به لقال ولم يتفق على المنع لأن الاتفاق حينئذ يكون سبب لرفع الحكم فكان يحتاج إلى نفيه كما نفى نزول القرآن بالنسخ وورود السنة بالنهي. كده واضح الكلام؟ وقوله قال رجل برأيه ما شاء. عمر رضي الله عنه كان ينهى الناس عن التمتع في الحج وذكرنا ذلك في مضى. وعمر ينهى الناس عن التمتع الحج التمتع في الحج وعمران بن حسين ينكر عليه صح. وقلنا ان عثمان رضي الله عنه كان ينهى الناس عن التمتع في الحج وعلي رضي الله عنه كان يخالفه ويفعله. وقلنا ان ابن الزبير كان ينهى الناس عن التمتع في الحج وكان ابن عباس يفعله. ماشي. فعمران بن حسين ينكر على عمر يقول ايه فقال رجل برايه ما شاء. هذا اجتهاد عمر وهذا على خلاف الدليل. يريد ان يقول هذا يقول ماذا نزلت ايه متعه في كتاب الله ولم ينزل القرآن يحرمها ولم ينهى عنها حتى مات فجاء عمر ونهى عن المتعة فقال بإيه فقال رجل برأيه إيه ما شاء قال ما شاء. طيب هو هذا دليل على ماذا؟ دليل على تمسك الصحابة بالسنة والأثر. وتمسكهم بالسنة والأثر قد يؤدي إلى إيه أنه يختلف مع عمر في القضية يعني. طيب احنا كنا قبل ذلك ما الذي حمل عمر على النهي عن المتعة مع انها ثابتة يعني مما يلتمس عدم اخلاء البيت. نعم هذا المعنى مما يلتمس هذا المعنى هو عدم اخلاء البيت من الزيارة والعمرة. يعني أنت الآن تقدم من سفرك فإيه؟ فتأتي بالعمرة وتأتي بالحج ثم تهجر البيت في طول السنة ويهجره الناس في طول الإيه؟ السنة، فإنه قد حج واعتمر. فلأجل لكي يجعل الزيارة إلى البيت ثابتة يقول لك لا تأتي بالعمرة مع الإيه؟ تأتي بالحج فقط، فتحتاج إلى أن تأتي بالعمرة فتأتي للعمرة في طول الإيه؟ في طول السنة، يبقى حتى لا يخلو البيت من الإيه؟ من النسك، حتى لا يخلو البيت من النسك. يراد بآية التمتع قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ماشي. وفي الحديث من هذا شرحناه ولا إيه؟ هذا شرحناه. وقوله قال رجل برأيه ما قلنا هذا برضه، ماشي. وقوله قال رجل برأيه ما شاء هو كما ذكره في الأصل عن البخاري أن المراد الرجل عمر رضي الله عنه، وفيه دليل على أن هذا النهي أن الذي نهى عنه عمر هو متعة الحج المشهورة. عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة، يمكن يقع في ذهني أنا أنها متعة الإيه؟ متعة النساء التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها يوم خيبر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة يوم خيبر. عندما أقول نهى عمر عن المتعة يحتمل عندي أنها متعة الإيه؟ النساء، فهو يريد هذه المتعة التي نهى عنها عمر متعة الإيه؟ متعة الحج. وكان عمر أيضا نهى عن متعة النساء لا شك، بس المقصود بالمتعة هنا التي نهى عنها عمر هي متعة الإيه؟ الحج. وفيه أن المراد بالرجل عمر رضي الله عنه، وفيه دليل على أن الذي نهى عنه عمر هو متعة الحج المشهورة، وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم التحلل منه، هذه من عندي، ثم الحج في إيه؟ في عامه، خلافا لمن حمله على أن المراد المتعة بفسخ الحج إلى العمرة. هذا أيضا من المعاني التي يطلق عليها لفظ التمتع. يبقى تمتع زيد بأن إيه؟ بأن أحرم بالحج ثم فسخه بأداء عمرته، هذا يسمى تمتعا. ربما تقول أنت الذي نهى عنه عمر هو فسخ العمرة، فسخ الحج بأداء العمرة، فيقول لا، ليس هذا هو المعنى المقصود. المعنى المقصود هو الإحرام بالعمرة ثم التحلل منها ثم الإحرام بالحج. لماذا؟ لأن الفسخ لم تنزل به آية في كتاب الله، الذي نزل به آية في كتاب الله هي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، اللي هو الإحرام بالعمرة ثم التحلل ثم الإحرام بالحج. وفيه دليل على أن الذي نهى عنه عمر هو متعة الحج المشهورة، وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم الحج في عامه، خلافا لمن حمله على أن المراد المتعة لفسخ الحج إلى العمرة، أو لمن حمله على متعة النساء، لأن شيئا من هاتين المتعتين لم ينزل قرآن بجوازه. والنهي المذكور قد قيل فيه إنه نهي تنزيه، النهي اللي هو إيه؟ النهي عن التمتع، هذا نهي تنزيه وليس نهي تحريم. وحمل على الأولى والأفضل، وهو إيه؟ المعنى الذي ذكرناه ألا يخلو البيت من النسك، وحذرا من أن يترك الناس الأفضل ويتتابعوا على غيره طلبا للتخفيف على أنفسهم. يبقى يمكن أن يقال الإفراد الحج في وقته أفضل من أن تضم إليه العمرة تمتعا، لكن طلبا للسهولة سيتتابع الناس على التمتع ويتركون الإيه؟ الأفضل. فعمر رضي الله عنه أراد أن يحملهم على الإيه؟ على الأفضل. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.